هذا يقول أنه انتشر طباعة ما يسمى بقصيدة البردة. نعم. وتوزيعها مجانا، فهل من كلمة؟ قصيدة البردة للبوصيري قصيدة خطيرة بل في غاية الخطورة، وفيها عدة أبيات شركية، ناهيك عن ما فيها من الإطراء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأضرب لكم أمثلة من الشرك الموجود في هذه الأبيات، منها قول هذا الشاعر: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، ما ترك لله شيئا. الذي يلاذ به عند الحادث العميمي هو الله عز وجل وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن قال إننا نقصد الشفاعة فإن هذا القول باطل، هو يقول ما لي من ألوذ به سواك، ما قال أرجو الله أن تشفع لي أو أن يشفع لي نبيك صلى الله عليه وسلم. فرق بين من يطلب الشفاعة منه وبين من يقول اللهم فشفع فيا رسولك صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعمى الدعاء جاء في الذي عندما جاء قال الله أن يرد إلي بصري، جاء في لفظ الحديث: اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. يعني ما قال يا رسول الله اشفع لي، لا، قال اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. فالشفاعة تطلب من الله عز وجل. فقضية ما لمن ألوذ به سواك هذا شرك أكبر، وهذا عرضوها على اللغة وأنتم أهل اللغة الفصحاء، انظروا ما معنى ما لما يقول شخص لآخر ما لأحد سواك، أليس قد تجاهل ربه ونسيه؟ ها؟ بلى. هذا هو الواقع. أيضا من الأبيات الشركية: إن لم تكن في معادي آخذ بناصية بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. سبحان الله، الذي ينجي من زلة القدم هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو الأولياء لا ينجون من زلات القدم، بل هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الإطراء. من أنواع الشرك قولهم: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل إيش ما شئت بعد واحتكم. لعل لخبطت في البيت. المقصود أنت لا تقول إنه ابن الله كما قالت اليهود والنصارى، وبعد ذلك قل ما شئت. ولذلك جعلوه إلها، صح ما قال إنه ابن الله لكن جعله الإله، وهي أعظم من مقولة من؟ من مقولة اليهود والنصارى، ولا سيما في البيت الآتي: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك علم معطوف على سمنا علم اللوح والقلم، يعني ماذا بقي لله عز وجل؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جوده، وإذا كانت علوم القدر التي استأثر الله بها مأخوذة من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله عز وجل؟ بقي شيء أم لا؟ ها؟ ترك شيئا لله؟ أجيبه، ما ترك شيئا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الإطراء وهذا الغلو. فهذه القصيدة لا يجوز أن تطبع، ولا يجوز أن تقرأ، ولا يجوز أن يتعلق بها، بل يجب أن تحرق حرقا لأنها مليئة بالشرك. نعم، تفضل.